بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أقرأ بتفسير سورة واحدة والتفعيل، وهي سورة الشمس، وكلها مكية بإجماعهم، وأيها 15 آية. وقد تقدم حديث جابر في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت لتسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، ضحاها ضوئها إذا أشرقت. قال الراغب: الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار، وبه سمي الوقت وقت الضحى. وحقيقته تباعد الشمس عن الأفق المرئي وبروزها للناظرين، ثم صار حقيقة في وقته، يعني هذا الوقت الذي تصعد الشمس فيه عن الأفق، ترتفع عن الأفق وتبرز للناظرين، هذا وقت الضحى. ويختم الله سبحانه وتعالى هنا بالشمس نفسها: ظهرت أو غابت، لأنها خلق عظيم. يعني قال هنا: والشمس، هذا أول قسم، هذا القسم الثاني وضحاها. فمعناها أن الله تعالى يقسم بالشمس في حد ذاتها، سواء كانت ظاهرة أم كانت غائبة بعد الغروب، لأنها في حد ذاتها آية من آيات الله تبارك وتعالى. فإذا أقسم الله بالشمس نفسها: ظهرت أو غابت، لأنها خلق عظيم. الشمس قد الأرض كم مرة؟ مليون مرة، مليون مرة، ألف ألف مرة. والشمس وضحاها، ثم أقسم بضوئها، ضحاها ضوئها، لأنه نبعة الحياة ومجد الهداية في عالمها الفخيم. وهل كنت ترى حيا أو تبصر ناميا، أو هل كنت تجد نفسك لولا ضياء الشمس جل مرجعه تبارك وتعالى. طبعا الشمس، يعني الكلام في آية الشمس، ان رسم سماها آية النهار، سمحنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، الشمس آية النهار، واضح. وهي آية من آيات الله تعالى أيضا، التي لو توقفنا للكلام ما معنى كون الشمس آية، كلام يطول جدا، هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. فالشمس يعني لها ارتباط وثيق جدا بالحياة على وجه الأرض، يعني أي تعديل في وضع الشمس حاليا يتأثر طبعا بالحياة تماما، يعني لو اقتربت قليلا جدا أو بعدت أكثر فهذا يفضي الحياة على وجه الأرض، تفنى الحياة تماما. كم المسافة بيننا وبين الشمس؟ ثلاثة وتسعين مليون ميل، 93 مليون ميل. أيضا فطبعا الشمس سبب أساسي جدا من أسباب الحياة، يعني هل بدون الشمس يمكن أن تكون حياة؟ يمكن أن تبقى حياة، لأن الله سبحانه ضبطها على وضع معين، و يعني ارتباط بين الشمس والأرض طبعا له تأثير أساسي جدا في بقاء الحياة على وجه الأرض. والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تبعها، تلاها يعني تبعها، وذلك في الليالي البيض من الليلة 13 من الشهر إلى 16، وهو قسم بالقمر عند امتلائه أو قربه مع الامتلاء، إذ يضيء الليل كله مع غروب الشمس إلى الفجر، وهو قسم في الحقيقة بالضياء في طور آخر من أطواره، وهو غروب وانتشاره الليلة كله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، القمر تابع للشمس من حيث الإضاءة، لأن أصل القمر زي المرآة، هو بيعكس ضوء الشمس، كالأساس هو الشمس والقمر إلى تلاها، يعني إلى تابعة الشمس. قال فضلون وغيرك في الليالي الجزء لأن هي دي يكون فيها الإضاءة طوال الليل. والنهار إذا جلاها، والنهار إذا أظهر الشمس، وذلك عند انتفاخ النهار وانبساطه، لأن الشمس تنزلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وفي هذه الأقسام كلها إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه، ولفت أذهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى. فالضياء كما قلنا ليس فقط من أجل نعمة البصر والرؤية، وإنما من أجل سبب خطير جدا لإنذاب الحياة، يعني النباتات الخضراء لا يمكن أبدا أن تحيا بدون الشمس. وفي قوله تعالى إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، فهنا القسم بالنهار حالة معينة إذا جلاها، هذا بيان للحالة التي ينطق فيها النهار لتلك الحكمة الباهرة والآية الظاهرة، وهي حالة الصح. والنهار إذا جلاها، فهذا إيه مفهومه إنه لا يكون قسم النهار إذا كان هناك غيب، وإنما قسم هنا بالإيه بيوم الايه صح، حيث لا سحاب يحول بين الناس وبين الشمس. فإن الحالة التي ينطق فيها النهار بتلك الحكمة الباهرة والآية الظاهرة هي حالة الصح. وأما يوم الغيب الذي لا تظهر فيه الشمس فحاله أشبه بحال الليل الذي يقسم به في قوله والليل إذا يغشاها، أي يغشى الشمس ويعرض دون ضوئها فيحجمه عن الأبصار، وذلك في ليالي الظلمة الحالكة المسار إليها بقوله في الآيات المتقدمة وليالي عشر على القول الأخير. إيه هو القول الأخير؟ وليالي عشر. أيوة القول الأخير أحسن، الشمس القول الأخير الشمس الأخير يقول إيه هي دي فيها الظلمة الحالكة حيث لا قمر، وليالي عشر كنت يجينا الفكرة عليك. يقول والليل إذا يغشاها أي يغشى الشمس ويعرض دون ضوئها فيحجبه عن الأبصار، وذلك في ليالي الظلمة الحالكة المسار إليها بقوله في الآيات المتقدمة وليالي العشر على القول الأخير. يقول بعض المفسرين ولقلة أوقات الظلمة، ولقلة أوقات الظلمة عبر في جانبها بالمضارع المفيد للحاق السيف وعروضه متأخرة عما هو أصل في نفسه، يعني قال والنهار إذا جلاها ثم قال إيه والليل إذا يغشاها، ففي النهار قال إذا جلاها في الماضي، لكن في الليل قال إيه والليل إذا يغشاها، يغشاها بالمضارع. فما الحكمة في ذلك؟ حكمة أنه لقلة أوقات الظلمة عبر في جانبها بالمضارع المفيد للحاق السيف وعروضه المتأخرة عما هو أصل في نفسه. أما النهار فإنه يجلي الشمس دائما من أوله إلى آخره، وذلك شأن له في ذاته ولا ينفك عنه إلا معارض كالغم أو الفسوس قليل العروض، ولأن عبرت جانبه الماضي المفيد لوقوع المعنى من فاعله بدون إثابة أنه مما ينفك عنه. والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، يعني والسماء ومن رفعها وهو الله سبحانه وتعالى، والسماء هنا بناها يعني ومن بناها، فيعبر ايضا عن الله سبحانه وتعالى بما قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا اعبد ما اعبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. فكذلك هنا والسماء وما بناها يعني ومن بناها اي من رفعها وطيرها بما فيها من الكواكب كالسقف او القبه المحكمه المزينه المحيطه بنا. والسماء بنيان بكل معنى البنيان، بناء السماء هذا بناء في غايه الاتقان والاحكام، يعني مما ياتي بقدره الله تبارك وتعالى. فما هنا قلنا انها يعني موجوده بمعنى من. طيب أوثرت ما على من؟ لماذا؟ لإرادة إيه؟ لإرادة الوصية، لإرادة الوصية، فالوصية والسماء وما بناها يعني والقادم الذي أدعى خلقها، فعبر بناء لأن الإيه؟ يتقمن على الوصية لأنه في وصف، وهو الوصف قدرة الله عز وجل القادر على إبداع خلقها. وقيل إن ما هنا بمعنى المصدر والسماء وما بناها، ما مصدرية تكون معنى والسماء وبنائها. قالوا وذكر ما بناه والسماء وما بناه يعني ما رفعها، مع أن في ذكر السماء غنية عنه، لأنه قال والسماء فقط، فالسماء مرفوعة يعني السماء أصلا منها كل ما عليك فهو سماء. فقالوا يعني ما الحكمة بأن رفع تعالى قال وما بناها، مع أنه قال والسماء فقط لدل على ارتفاعها. الجواب أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما بناها مع أن في ذكر السماء هنية عنه للدلالة على إيجادها وموجودها صراحة، في الدلالة على إيجادها يعني على ما مخلوقة من حادثة، لأنه قال وما بناها فهي محدثة مخلوقة لله تبارك وتعالى. وأيضا يعني هذا أيضا في الدلالة على موجودها بلفظ الايه صريح ان الله الذي بناها وهو الذي خلقها. فالارض وما طحاها اي بسطها من كل جانب من صراطها وذراعها والضرب في اكناتها. وليس في ذلك دليل على ان الارض غير كرويه كما يزعم بعض الجاهلين بتحريفه الكلمه عن معناه المراد منه. يعني بعض الناس تظن ان ذلك الأرض وما طحاها يعني بسطها من كل جانب، هل معنى بسطها يعني أنها غير كروية؟ من الأرض لضخامة حجمها وسعتها هذا التخوف فيها لا يلمح بالكرة، إنما يلمح في المزيد بنوع من التأمل. واضح؟ يعني كروية الأرض حقيقة حسية ما تنكر على الإطلاق، ما في أي شيء غريب، كم هل يوجد حتى الآن ناس هل يوجد الآن من ممكن يقول الأرض مش كروية؟ شيء صعب جدا يعني. فالأرض في الكروية يعني شيء محسوس، وأدلته طبعا يعني كثيرة جدا. أكبر دليل حس الآن الناس الذين يخرجون للفضاء ويصورونها، وبرضه بعض رحلات الطيران بتكون الطيران تحلق ارتفاع عالي جدا بيصالح تخوف الأرض بصورة لا تكتفي. طبعا الأدلة الأخرى واضحة، إن كان راكب في البحر ويشوف مركب في الأفق ما تكتفي مثلا مع الوقت، لأنها إيه؟ معروف هذا الأمر. فلا ينبغي الاستدلال بالآية أن الله جعلها تراثا وجعلها جهادا لهذا، لأنها هي كروية لكن ارتفاعها لا يظهر هذا التقوض إلا بما ذكرنا. ونفسي وما سواها أي خلقها، فعدل خلقها ومزاجها وأعدها لقبول الكمال. ونفسي وما سواها كالنفس مخلوقة، والله سبحانه وتعالى خلقها فعدل خلقها ومزاجها وأعدها لقبول الكمال. فوات وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي أفهمها إياهما وأشعرها بهما بالإلقاء الملكي والتمكين من معرفة بهما وحسن التقوى وكبح الفجور بالعقل الهيولاني، من عقل الهيولاني. أصل كلمة الهيولة، الهيولة هي مادة السيف الذي يصنع منه، هذا التعبير بيقول الكلام لجماعة الجماعة الفلاسفة الهيولة. فالهيولة المادة التي إيه؟ مادة السيف التي يصنع منها هذا السيف. يعني مثلا الهيولة بالنسبة للكرسي ما هو؟ مخفف. الهيولة بالنسبة للمسمار الحديد. الهيولة بالنسبة للملابس القطنية القطن، هذا معنى الهيولة. أما عند القدماء فالهيولة هو مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة قابلة للتشكيل والتطوير في فتة الصور. الفلاسفة يقولون إن هي المادة التي صنع الله منها أجزاء العالم المادية، فالهيولة هي المادة التي منها صنع كل الأشياء. أما قوله هنا بالعقل الهيولاني فالرجال الهيولاني يقال هذا مطلوع هيولاني يعني لا زال في حال حالته المبدئية في الحالة المبدئية. تقول هذا رسم هيولاني يعني رسم أولي لم يجاوز خطوط الأساسية اللي هو نسميه إيه كروكي بتعرف رسم كروكي هذا هو الذي يقال فيه هيولاني يعني لسه كده إيه حاجة مبدئية رسم كروكي. نعم فيقول لنا الفصلية ألهمها كلها وتقواها أي أفهمها إياهما بين لهما الإنسان طريق الخير وطريق الإيه الفضل طريق الفضول وطريق التقوى والتقوى وأشعرها بهما بإلقاء الملكي كيف تم هذا الكلام بين الملك يلقي في قلب الإنسان كما هو معروف في الحديث المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للصراط وقال إيه فأما الجعل من الفوق هو إيه وعلم الله في قلب كل مسلم فهذا بالإلقاء الملكي الملك يعني يحدث الإنسان أن هذا خير تفعله وهذا شر تنفلت والتمكين من معرفتهما آية الله الإنسان قدرات وعقل وكذا حتى كان يميز بين الشر وبين الخير وهديناه من الميل وحسن التقوى وخشى الجلوس التقوى حسنة والجلوس قبيح من إيه؟ من عقل الهيولاني يعني العقل إيه؟ الاتباع الهدى الكام بتاع العقل إنجاز التعبير فيفضل عن الوحد. وفي الحديث في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها صلوا لك. وجملة الإله كونها مصدرية في الكل في كل هذه الأشياء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فجملة أن تكون مصدرية يعني والسماء وبنائها والأرض وطحيها ونفس وما سواها يعني ونفس الوعيد وتسويتها فألهمها يعني ونفس وإنها بها. أما تمثيل نفس فنفس كثير أو نفس عظيم ونفس وما سواها فالإنسان طبعا يعني روح وبدن ومعظم الناس إذا تفكرت في خلق الله في الإنسان فهو ينفرد فقط في البدن من ناحية العضوية أو الفسيولوجية أو كذا لكن قل من ينتبه للإيه للنفس قل من ينتبه للنفس لكن الإنسان مكون من نفس كما أنه مكون من بدن فهناك روح وهناك بدن. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه وطهرها من رجس النقائص والآثام من تزكية على التطهير أو قد أفلح من زكاها يعني نماها بالعلم والعمل والوصول إلى الكمال وبلوغ الفطرة الأولى. وقد خاب من دساها أي أخملها ووضع منها لخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله تعالى هذا ما قاله مجري فقال غيره وقد خاب من دساها أي نقص تزكيتها وأحسى استعدادها وفطرتها التي خلقت عليها بالجهالة والفتور كان هو أفضل عنده استعداد للحق وللفضائل لكنه يدسي هذه الفطرة الكريمة هو يخفيها ويصنفها ويكسمها عن طريق المعاصي والجهل والفتور وهو مأخوذ من دس الشيء في التراب أي يمسكه على هول أن يدسه في التراب فدس الشيء في التراب يعني أدخله فيه وأخفاه وأصل دسة دسة نعم وجملة قد أفلح ثواب القسم وحذفت اللام للشون قد أفلح من زكاها فتأملوا كم قصر هنا في هذه السورة والشمس وضحاها اثنين والقمر إذا تلاها ثلاثة والنهار إذا جلاها أربعة والليل إذا جلاها خمسة والسماء ستة وما بناها سبعة والأرض ثمانية وما طحاها تسعة ونفس عشرة وما سواها بصر فألهمها قدورها وتقواها أيضا ممكن أن تكون معطوفة عليهما الشاهد يعني هذا هو كله القسم قسم على حقيقة ما هي هذه الحقيقة قد أفلح هذا هو جواب القسم قد أفلح الأصل لقد أفلح من زكاها وقد قام أن دفتها، فهذا هو جواب القسم. فإذا جملة قد أفلح جواب القسم، وحذف اللام للطول، للطول القسم. قال القاضي: وكأنه لما أراد به الحث على تكميل النفس والمبالغة فيه، أقسم عليه بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجود ذاته ووجود ذاته وكمال ذاته الذي هو أقصى درجات القوة النظرية، ويذكرهم عوائم الإله ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي هو منتهى كمالات القوة العلم العملية. ولهما سمحت لي لأن هذه الجملة كلام تابع لقوله: فألهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد. وجواب القسم مخدوم تقدير: لا يذنبن الله عليه، لا يذنبن الله عليه، يعني على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحا عليه السلام. وقد دل عليه قوله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها، يعني هنا السببية بسبب طغيانها ومتوالكان حتى في الهجوم، فالطغوى مصدر. وجوز أن يراد به العذاب نفسه، كذبت ثمود بطغواها يعني العذاب على حذف مضاف أو بدونه إلى لغة كما يوصف بغيره من المطر، أي كذبت بما أعيبت به من عذابها للطغوى، كقوله: سأهلك بالطاغية. فالطغوى على هذا من التجاوز عن الحد والزيادة من العذاب. فالباء صلت كذبت، كذبت ثمود بطغواها إذ امنعت أسفارها، إذ امنعت، إذ هنا غرق لإيه؟ لكذبت، كذبت إيه؟ أو غرق لإيه الطغوى، أي حين قام أسفى ثمود لعقر ناقة صالح عليه السلام، وكانوا نهوا عن نفسها بسوء، وانظروا عاقبة المخالفة، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، والآيات طبعا معلومة في هذا الباب. أما أسقاها فهو شخص واحد وهو قدار أو قدار ابن ثالث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بعث لها رجل عزيز عالم منيع في قومه مثل أبي جمعة. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم والغنى الثري وغيرهم. إذ بعث أسقاها فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام لقوله، فقال لهم رسول الله أي صالح عليه السلام: ناقة الله وسقياها، أي احذروا واتقوا ناقة الله التي جعلها آية بينة وشربها. احذروا الناقة واحذروا أيضا سقياها عن شربها الذي اتصف الله به في يومها. وكان عليه السلام تقدم إليهم عن أمر الله أن للناقة شرب يوم ولهم شرب يوم آخر غير يوم الناقة، كما بينت آية الشعراء. قال تعالى: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، أي لا تؤذوا الناقة ولا تتعدوا عليها في شربها ويوم شربها. فكذبوا أي فيما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلوا، فعقروها يعني قتلوها. فأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاتي بالسيف وهو قائم، ثم ارتفع حتى استعمل في القتل والهلك، وذلك أنهم أجمعوا على منعها الشرب ورضوا بقتلها، وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها. ولذلك نسب التكذيب والعقر الى جميعهم. كذبت ثمود بطغواها اذ بعث أسقاها فقال له أسقاها يعني واحد، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، الضمير هنا ايه؟ الفاعل جمع كل قبيل. فكذبوه فعقروها، مع أن الفاعل واحد لكنه فاعل بإيه؟ بتواطؤ ورضا الجميع. نعم. فكذبوه فعقروها يعني فقتلوها. يقول: وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها، ولذلك نسب التكريم والعقر إلى جميعهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي أهلكهم وأذعنهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسوله وعقرهم ناحبه استهانة به واستخفافا بما بعث به. فقيل دمدم يعني أطفق عليهم العذاب. فقيل الدمدمة حكاية صوت الهجة، فسواها أي فسوى الدمدمة عليهم جميعا فلم يفلت منهم أحد، بمعنى جعلها سواء بينهم. الدمدمة جعلها مطفقا سواء سواها بينها سواء عليهم، يعني فساووا في الفقرات جميع الدمدمة ولم يفلت منهم أحد. أو فسواها الضمير بإيه؟ لسمير، يعني جعلها عليهم سواء. وقال المؤرد: الدمدمة إهلاك باستقصال، باستقصال فسواها ولا يخاف عقباها، أي لا يخفى تبعة إهلاكهم. من هو الفاعل؟ فيها أقوال. قول أول: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، يعني ولا يخاف الله سبحانه وتعالى عقباها. العقبة هي تبعة هذا الإهلاك. هل هناك غالب يغالب الله؟ فالله سبحانه عليهم أحقر الخلق عليهم، لا وزن لهم، فأهلكهم ولا يخاف عقباها، يعني لا يخفى تبعة إهلاكهم، لأنه سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغالب، لا يسأل عما يفعل ولا معصنا لفضله. فالله سبحانه لما أهلكهم ولا يخاف عقباها، يعني لا يخفى تبعة إهلاكهم، لأنه العزيز الذي لا يغالب. وقال السهاد: أي لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعله. فهذا لأهلهم وأنهم أذلاء عند الله تبارك وتعالى. فالضمير فيه خاف لله وهو تظهر ويجوز عوده للرسول لصالح عليه السلام، يعني أنه لا يخاف عاقبة إلا به لهم وهو على الحقيقة. كما قيل أيضا الضمير للأتقى، أي أنه لا يخاف عاقبة فعله السميع ولا يخاف عقباها. في قول ثالث: إن الذي لا يخاف عقباها من الشخص الذي عقر الناقة من أكثر، يعني لا يخاف عاقبة فعله السريع. وعلى هذا يكون في يعني في التفسير نقول: ولا يخاف عقباها، يقول إنه هو الأكثر إذ ابتدع أشقاها وهو لا يخاف عقباها. إذ ابتدع أشقاها وهو لا يخاف عقباها، لأنه أقدر على هذا الفعل وهو لا يخشى عاقبة هذا الفعل. واضح لأنه كان يكذب الوعيد الذي تهدده به صالح عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخف عاقبة ما صنع. والواو هنا للحال أو للاستئناف، ولا يخاف عقباه، يعني وهو في حالة إيه؟ لا يخاف عقباه، أو هي في الاستئناف. قال ابن القيم في مفتاح الباري تعالى: المقصود أن الآية أوجبت له البصيرة فأثروا الضلالة والكفر عن علم ويقين. ولهذا والله أعلم ذكر قصته من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحاها، لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية، فذكر فيها الأصلين الحذر والشرع. فقال: فألهمها فجورها وتقواها، فألهمه وذلك هذا قدره وهذا قضاؤه. ثم قال: قد أفلح من دساها، فقد خاب من دساها، فهذا أمره ودينه. وثمود هداه وإنه ونشر إلى الآن بسورة الصلة، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على ذلك. إذا أكيد الكلام هنا إن شاء الله في سورة الصلة. وثمود هداهم فاستحبوا العمى على الهدى، فغفر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتدفئة على التذكير. فانتبهوا لهذا، يعني السؤال: لماذا خصت سورة الشمس بذكر قصة ثمود دون غير من الأمم المهلكة؟ لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسان وذكر فيها الخبر والصرع. الخبر في قوله فألهمها صبرها وتقواها، والصرع في قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا أمره ودينه. ثمود هداهم الله، أما ثمود فهديناهم، فهديناهم يعني بين لهم كل شيء، فاستحبوا العمى على الهدى، فذكر قصتها ليبين سوء عاقبة من آثر الكذوب على التقوى والتجزية على التجزية والله على أعلى. كيف الليلة في هذا القدر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.